إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كانت رحلتكما إلى المدينة المنورة؟ الحمد لله، كانت في غاية اليسر والسهولة، وقد خططنا لها بعناية فائقة بحيث نزور معالم المدينة دون أن تفوتنا الصلاة بالمسجد النبوي مع الجماعة. أحسنتما صنعا وتخطيطا، فالسنة ما فعلتما. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أرأيت يا بني جبل أحد؟ نعم، لقد شدني شيء ما إليه، فارتاحت نفسي فأحببته. هذا صحيح، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. اقرأ يا بني من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف يرحمه الله: فصل في غزوة الخندق. وكانت في سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين. وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين في أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك، ثم رجع للعام المقبل، خرج أشرافهم إلى مكة يحربونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لقد مر معنا أسماء من خرجوا من يهود لهذا الأمر، فهل تذكر بعضهم يا بني؟ أذكر منهم حيي بن أخطب، وكنانة بن الربيع، وسلام بن أبي الحقيق. أحسنت، فهؤلاء لم يعجبهم تقاعس قريش عن حرب المسلمين، وخافوا أن تمتد الأيام بقريش دون حرب، لذلك عمدوا إلى إيقاد نار الحرب وتحريك الضغائن عندهم، ووعدوهم بالنصرة والانضمام إليهم إن خرجوا لحرب المسلمين. تابع. فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب. على هذا فقد أرادوها حرب إبادة. هذا مكر اليهود، عرفوا أن قريشا لم تكن لتقدر وحدها على هذه الحرب، فقد حاولت مرتين، الأولى في بدر فمنيت بهزيمة نكراء، والثانية في أحد وكان انتصارا محدودا. تابع يا بني. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووافتهم بنو سليم وبنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة ابن حصن، وكان من وافى الخندق من الكفار 10000. الله أكبر، الله أكبر، عدد ضخم. أن للمسلمين أن يصدوا مثل هذا الجيش؟ ونعلم أن 3000 في أحد أحدثوا في المسلمين ضررا بالغا. لا تنسى يا بني أننا في السنة 5، وأحد حصلت في 3 والمسلمون كل يوم في ازدياد وقوة وتلاحم أكثر وخبرة في القتال. فما بين أحد والخندق خاض المسلمون عدة غزوات ناجحة كان فيها مغانم وافرة من المال والسلاح. تابع. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو والمدينة. نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حفر الخندق يحتاج إلى جهد ووقت، والأدوات كانت بدائية يدوية، فكيف اتخذ قرار الحفر؟ أكان هناك وقت يكفي لحفره؟ لما خرجت قريش من مكة سارع عدد من بني خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. وعلى هذا فالمدة كانت حرجة، كانت أياما معدودة ويصل جيش المشركين، لذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قراره سريعا بالقتال من داخل المدينة وبحفر الخندق لحمايتها، ووزع العمل على الصحابة جميعا فشاركوا كلهم في حفر الخندق. ما شاء الله ما شاء الله، عمل خارق أن يحفر المسلمون خندقا يحيط بالمدينة في أيام معدودة. هذا صحيح، فقد يحتاجوا إلى مئات المعاول والمساح والمكاتل، حتى إن بعضهم كان ينقل التراب بثوبه. لقد وزع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 10 10، وكل 10 خصص لهم 40 ذراعا. ومن حسن الحظ أن الخندق لم يكن ليحيط بالمدينة، وإلا لكان طويلا مرهقا، فكانت هناك مناطق وعقبات من الجبال الصخرية التي يصعب اجتيازها، وكان هناك مناطق يكثر فيها تشابك أشجار النخيل، وأخرى فيها جدران وأسوار متلاصقة، وهناك منفذ جنوبي من ديار بني قريظة يمر بين حصونهم، تعهدت بني قريظة بحمايته، لذا كان المدخل الرئيسي السهل هو من الناحية الشمالية ما بين حرة الوبرة وجبل سلعة وحرة بني حارسة، فكان الخندق في هذه المنطقة. سابعا، فبادر المسلمون إلى حفره، وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بنفسه، وكان في حفره آيات من نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. ماذا قصد بهذا الكلام ابن القيم رحمه الله؟ حصلت في أثناء الحفر عدد من المعجزات الباهرات، منها أن صخرة عظيمة صلبة ظهرت في طريقهم أثناء الحفر، فحاروا ماذا يفعلون؟ ضربوها فكسرت معاولهم ولم تتفتت، وفكروا في أن يميلوا عنها، لكن ذلك يغير من خطط الحفر، فأخبروا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ المعول فضربها فلمع منها برق شديد، فقال الله أكبر، وبشر المسلمين بفتح الحيرة. ثم ضربها الثانية فلمع برق فقال الله أكبر، وبشر المسلمين بفتح الشام. ثم ضربها الثالثة فلمع برق وقال الله أكبر، وبشر المسلمين بفتح اليمن. وفي الضربة الثالثة كانت نهايتها، حيث تفتتت الصخرة وتابع المسلمون الحفر. حقا إنها معجزة باهرة، كسر هذه الصخرة العظيمة الصلبة بثلاث ضربات، ثم بشارة بفتح الشام والعراق واليمن وهم محاصرون خائفون من قريش. نعم. ولكن يا شيخ، أكان هناك معجزات أخرى؟ كان العام عام جدب، والمسلمون في فاقة وفقر، قد بدا عليهم أثر الجوع والإرهاق، وكان عند جابر بن عبد الله شويهة ليست بالسمينة، فقال لو صنعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعدها مع بعض ما عنده من الخبز. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للعشاء وذكر له ما صنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ثم أمر صارخا أن ينادي في أهل الخندق أن هلموا إلى بيت جابر للعشاء، وأتى الناس، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى الله وأكل شيئا منها، ثم توارد الناس، كلما فرغ قوم أتى آخرون، حتى أكل منها أهل الخندق جميعا وهم يومئذ ألوف. ولكن هل معجزة إسدال التمرات بين يدي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا في غزوة الخندق؟ هذه المعجزة تكررت في أكثر من مكان، ومنها في الخندق، حيث حملت ابنة بشير ابن سعد تمرات إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما معك؟ فأخبرته، قال: هذه. فصبته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأتهما، ثم أمر بثوب فبسط ورده على التمر ودحاه بيده فباركه الله، ثم أمر من ينادي بأهل الخندق فحضروا وأكلوا جميعا، وإن التمر لا يزيد ويسقط من أطراف الثوب. الله أكبر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3,000 من المسلمين ورابطوا عند الخندق وفي بعض الجهات التي يخشى أن يتسرب منها بعض المشركين، وأمر بالنساء والذراري أي الأولاد فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم. كنا نظن أن هذه الآطام والحصون كانت خاصة باليهود. هناك عدد من أهل المدينة كانوا يملكون الحصون والآطام، فلعلهم اشتروها من اليهود أو حاكوهم في بنائها لما لها من فوائد في الحفظ والحماية. وذكر الواقدي عددا من الأنصار الذين يملكون الآطام، وهم بنو حارثة وبنو عمرو بن عوف وبنو واقف، فهؤلاء وغيرهم فتحوا حصونهم لإيواء النساء والأطفال، مما جعل المحارب المسلم يطمئن على أهله ويعطي جل اهتمامه لحراسة الخندق وصد العدو عنه. نعم. وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا في حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له فلم يزل يكلمه حتى فتح له. نعم. فلما دخل عليه قال: لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد. قال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه. فلم يزل به حتى نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. مر معنا من قبل قصة بني قريظة ونقضها للعهد، ويكفي شهادة ابن كعب القرازي حيث يقول: كان حيي بن أخطب رجلا مشؤوما، هو شأم بني النضير قومه فأخرجوا، وشأم بني قريظة حتى قتلوا، وكان يحب الرئاسة والشرف، وله في قريش شبه أبو جهل بن هشام. تابع. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقبهم للعهد، فبعث إليهم السعدين وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا هل هم على عهدهم أو نقضوه. نعم. من السعدان يا خالد؟ أظن أن السعدين هما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. أحسنت. تابع يا بني. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحنوا بكلام يبين أنهم نقضوا العهد وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. معنى هذا أن ظهرهم انكشف، وأن اليهود قد أحدثوا يمكن للنفاق أن ينفذ من خلالها. هذا صحيح. فالقرآن الكريم عبر عن هذه الواقعة، قال الله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المسلمون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق الله العظيم. فجميع أعداء الإسلام على اختلاف مشاربهم ظهروا: كفار قريش واليهود والمنافقون وأهل السلب والنهب من الأعراب، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.